الأجل يا سيدي قبلت العار والتجديف وقبلت الهوان والسب واللطم والتهديد. ظلامك الشعب العنيد ولم يعرفوا أنك أنت مخلص العالم. أخرجوا القضية أنك مستحق للموت وصرخوا في وجهك أن تصلب عن شعبك. الشعب القاسي حملك خشبة الصليب من أجلي، من أجلي أنا الحامل قضية الموت بإرادتي.